يسر الموقع الرسمي لمسجد الهدى بمبز الرياض أن يقدم لكم ضمن سلسلة محاضرات الملتقى الدعوي الثاني هذه المادة، والتي هي بعنوان النبي صلى الله عليه وسلم عابدا، لفضيلة الشيخ سمير عبداد. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أما بعد، أيها الحبة الكرام، فإن الله جل وعلا خلق الجنة وجعلها وعداً لعباده المؤمنين، وأخبر سبحانه وتعالى أنه لا سبيل إليها إلا بتوحيده وطاعته وعبادته على الوجه الأكمل الذي جاءت به أنبياء الله ورسله. وقد أرسل جل وعلا الأنبياء والمرسلين من لدن نوح عليه السلام إلى آخرهم وأفضلهم وخاتمهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أرسلهم جل وعلا مبشرين ومنذرين، وأقام بهم الحجة على الناس أجمعين. وقد خصهم جل وعلا بخصائص ليست لغيرهم، تشريفا لهم ورفعة لمقامهم. ثم إن الله سبحانه وتعالى جعل أفضلهم وأكملهم هديا وأمثلهم طريقة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقد جمع الله سبحانه وتعالى فيه ما تفرق في غيره من الأنبياء والمرسلين. فقد كان صلى الله عليه وسلم أعبد الناس لربه، وأشدهم خشية له ورغبة فيما عنده. والناس أيها الأحبة، متى سمعوا عن عظيم من الناس يثنى عليه أو يذكر بخير، أول ما يجتمعون به ربما وجدوه أقل مما قيل، إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاعلم يقينا أيها الموفق، أيها المبارك، أنه مهما قرأت ومهما سمعت عن نبيك صلى الله عليه وآله وسلم فهو أعظم من ذلك وأجل. وحديثنا في هذه الليلة كما عرفتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عابدا، والحديث عن عبودية النبي صلى الله عليه وسلم حديث يطول، لا يمكن بحال من الأحوال أن يستقصى في مجلس أو مجلسين أو ثلاث، لأنه حديث عن جانب عاش النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها عليه، حتى امتدحه الله بقوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال جل وعلا: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. فوصفه ربه جل وعلا بأنه عبد، والعبودية أشرف المقامات وأجلها وأرفعها عند فاطر الأرض والسماوات. وهل خلق الله جل وعلا الثقلين الإنس والجن إلا لعبادته؟ قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد قضى صلى الله عليه وسلم حياته كلها في عبادة الله على الوجه الأكمل والوصف الأمثل، لأنه كان أعرف الناس بالله. ومحال أيها الموفق أن يصبح العبد عابداً لله تبارك وتعالى وهو جاهل به. فأول الطرائق في سلم العبودية معرفة الله تبارك وتعالى والعلم به جل وعلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. قال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. البخاري صاحب الصحيح ترجم في كتابه الجامع الماتع هذا الكتاب الذي تلقته الأمة بالقبول، ترجم باب العلم قبل القول والعمل، ثم ساق بعد ذلك قول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. والذي يعرف البخاري رحمه الله من أهل العلم وطلبته يدرك بأن فقه البخاري في تراجم الأبواب، فبين رحمه الله بأن الواجب الأول على المكلف أن يعلم قبل أن يعمل. قال: باب العلم قبل القول والعمل. ولن تكون أيها المفهم عبدا لله جل وعلا حتى يستقر في قلبه يقينا بأنه لا إله إلا الله وما تضمنته هذه الكلمة من المعاني الجليلة، وهي أنه لا معبود بحق إلا الله. ومتى استقر هذا المعنى في القلب كانت الجوارح تبع له. إذا استقر في قلبك أنه لا معبود بحق إلا الله وأنه لا يستحق العبادة إلا الله، كان تبعا لهذا العلم وهذا اليقين أعمال تترجمها الجوارح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم الناس بالله وأعرف الناس بالله جل وعلا بأسمائه ونعوت جلاله وما هو سبحانه وتعالى أهل له، لذلك كان أعبد الناس لربه تبارك وتعالى. أول ما نتحدث حوله مما له علاقة بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم هو الوضوء. والوضوء أيها الأحبة شريعة كانت في الأمم السابقة، وهي شريعة كذلك أمضاها الله عز وجل في هذه الأمة. فعن حمران مولى عثمان رضي الله عنه هذا الصحابي يحدث عن عثمان بن عفان فيقول: رأيت عثمان بن عفان دعا بإناء بدلو ماء، قال: فأفرغ على كفيه ثلاثا فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء. فالسنة إذن أيها الأحبة أنك إذا أردت الوضوء أول ما تصنع أول ما تفعل أن تفرغ من الإناء على كفيك فتغسلهما قبل أن تدخل إحداهما في الإناء. قال: ثم أدخل كفيه في الإناء، يعني يمينا، فأخذ من الماء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم يديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاثا، ثم قال، يعني عثمان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واسمع يا رعاك الله، قال: من توضأ نحو وضوء هذا، مثل وضوء هذا، من القائل؟ من المتكلم؟ من المعلم؟ من الهادي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ نحو وضوء هذا، مثيله، شبيهه. قال: ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، لا يحدث نفسه بزوجة ولا بذرية ولا بمال ولا بتجارة، لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، عمل يسير وأجر عظيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، واسمع يا رعاك الله، يقول: سددوا وقاربوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فمن صفات المؤمن وسماته وسمته وهديه أنه يحافظ على الوضوء على كل حال. وإنما تعرف هذه الأمة يوم القيامة في ذلك الموقف العظيم الذي يجمع الله جل وعلا فيه الخلائق أجمعين، إنما تعرف هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بالغرة والتحجيل. قال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي: قال: أمتي يوم القيامة غر من السجود، محجلون من الوضوء. والغرة بياض في وجه الفرس، والتحجيل بياض في قوائمه. ومعنى هذا الكلام أيها الأحبة أن هذه الأمة أهلها يأتون يوم القيامة بيض الوجوه من آثار السجود، وبيض مواضع الوضوء من اليدين والرجلين، كل ذلك من آثار الوضوء. فالغرة من آثار السجود، والتحجيل من آثار الوضوء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًّا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. حديث صحيح. وأما عن صلاته صلى الله عليه وآله وسلم، فالصلاة أيها الحبة أعظم ما فرضه الله جل وعلا بعد توحيده، وهي عنوان العبودية الأعظم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. والصلاة على ضربين: فرض ونفل. الصلاة على ضربين، على نوعين: فرض ونفل. وفرضت على هذه الأمة يوم أسري بنبيها صلى الله عليه وآله وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى، فهي خمس في العدد، خمس في الأجر، فضل من الله تبارك وتعالى. يقول جل وعلا: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. قال بعض أهل العلم: هذه الآية جمعت الفرائض الخمس. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل رحلة الإسراء والمعراج كان يصلي ركعتين قبل شروق الشمس وركعتين قبل غروبها. وقد كانت الصلاة قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت راحته فيها، إذا همه أمر أو حزبه شيء يفزع عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة، وهو الذي كان يقول: أرحنا بها يا بلال. كان عليه الصلاة والسلام لا يرتاح إلا في الصلاة، لا يرتاح إلا وهو يصلي. وكان إذا قام كبر، فإذا كبر صلى الله عليه وسلم تكاد تنخلع القلوب من تكبيره، فيضع يده اليمنى على صدره، يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره صلى الله عليه وسلم، فيكون الله جل وعلا أعظم من كل شيء في قلبه، لأنه الكبير المتعال. كان عليه الصلاة والسلام يقف متواضعاً مخبتاً وجلاً خاشعاً بين يدي الواحد الأحد، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. يقول عبد الله بن الشخير، هذا الصحابي رضي الله عنه، وهو يصف صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يصلي، ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. رواه أبو داود. والمرجل هو القدر إذا استجمعت غليانه، رأيتم القدر إذا غلت بما فيها تحدث صوتا، هذا الصوت الذي كان صدر النبي صلى الله عليه وسلم يصدره وهو قائم بين يدي الله يصلي. وأمر الله جل وعلا نبيه بالتهجد، قيل فرضا وقيل ندبا. قال جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة، فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود هو الشفاعة العظمى التي خص الله جل وعلا بها هذا النبي الكريم يوم القيامة، إذا هاج الناس وماجوا وأصابهم هم وغم في عرصات القيامة، يأتون آدم يريدونه أن يشفع لهم عند ربهم بفصل القضاء، فيعتذر آدم ومن بعده نوح وموسى وعيسى حتى يصيرون إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فيأتي العرش ويسجد ويثني على الله ويحمده بما هو أهله فيشفع صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا أمر نبيه بالتهجد، والفرق بين قيام الليل والتهجد أن قيام الليل يحصل بالصلاة ويحصل بقراءة القرآن ويحصل بعموم الذكر ولو كان الجزء من الليل يسيرا، بخلاف التهجد، فالتهجد لا يكون إلا في الصلاة. ومن العلماء من قال لا فرق بينهما، لا فرق بين التهجد وقيام الليل. بمثل هذا أفتى الإمام ابن باز عليه رحمة الله. وأما التراويح فهي تطلق عند العلماء على قيام الليل في رمضان أول الليل، مع مراعاة التخفيف وعدم الإطالة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له هدي في قيام الليل، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا صلى العشاء صلى بعدها ركعتين أو أربع ركعات، كل ذلك ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. كان يصلي ركعتين أو أربع قبل أن يأتي فراشه. لذا ينبغي للمؤمن إذا أراد أن ينام أن يركع قبل أن ينام ركعات، ليكون ذلك آخر عهده بالدنيا قبل أن ينام. والنوم موتة صغرى، ومن الناس من تقبض أرواحهم وهم نيام، الله يتوفى الأنفس حين موتها، فمن الناس من ينامون فيموتون وهم نيام. كما على المؤمن أن يدرك فضل هذه السنة وهي الصلاة قبل النوم، فينوي بعد أن يصلي ما شاء الله ركعتين أو أربع كما هي السنة، ينوي قبل أن ينام أن يقوم شيئا من الليل، أن يقوم شيئا من الليل، فإن تيسر وقام كتب الله له الأجر، وإن نام كتب الله له أجر القيام وكان نومه صدقة عليه. لكن المصيبة، المصيبة أيها الأحبة، أن يأتي الرجل إلى فراشه لم يركع بعدها شيء، ولم ينوي أن يقوم شيئا من الليل، لم يبيت إلا نية الفجر. وهذا الأمر وإن لم يكن قريبا إلى الإثم، إلا أن صاحبه أقرب إلى الغافلين منه إلى العابدين. وإذا كان هذا شأن من يبيت نية الفجر، فكيف من ينام وليس في نيته إلا أن يقوم عند موعد العمل؟ هذا لا ريب على خطر عظيم، هذا لا ريب على خطر عظيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن نبي الله كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، يعني تتشقق. فقالت له رضي الله عنه وأرضاه: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يقول حذيفة رضي الله عنه وهو يصف لنا قيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لليل، فيقول قام عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الليل بعد صلاة العشاء، قال: فدخلت معه في الصلاة فاستفتح البقرة، يعني أخذ يقرأ سورة البقرة. يقول حذيفة رضي الله عنه: فقلت يعني في نفسي يسجد عند المئة، يعني إذا بلغ 100 آية سجد عليه الصلاة والسلام. يقول حذيفة: فختمها، يعني ختم سورة البقرة كلها، ثم استفتح سورة النساء فاختتمها، ثم استفتح سورة آل عمران حتى اختتمها. كم؟ أكثر من 10 أحزاب، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم بين يدي الله سبحانه وتعالى. اسمع المزيد، اسمع المزيد العجب مما قاله حذيفة بعد ذلك. قال: ما مر بآية رحمة إلا سأل الله، يعني وهو يقرأ في قيام الليل إذا مر بآية فيها رحمة سأل الله، سأل الله من ماذا؟ من فضله. وإذا مر بآية فيها عذاب استعاذ بالله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ولا مر بتسبيح إلا سبح، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح اسم ربك الأعلى مثلا وغيرها من المواضع سبح صلى الله عليه وسلم. يعني يقرأ 10 أحزاب وزيادة ويسأل الله من فضله عند كل آية فيها ذكر الرحمة، ويستعيذ بالله عند كل آية فيها ذكر العذاب، ويسبح الله جل وعلا عند كل آية فيها تسبيح. اسمع المزيد. قال: ثم ركع، فكان ركوعه صلى الله عليه وسلم قريبا من قيامه، ثم قام، يعني قام من الركوع، فكان قيامه قريبا من ركوعه. قال: ثم سجد، فكان سجوده قريبا من قيامه وركوعه. كل هذا في ركعة واحدة. ثم يقول رضي الله عنه وأرضاه: ثم صلى الركعة الثانية قريبا من الأولى. رواه مسلم. يعني ما يقارب 6 أو 7 ساعات والنبي صلى الله عليه وسلم في تهجد في قيام، وقد قضى نهاره في الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله وتعليم الناس وقضاء حوائج المسلمين والقيام على أهل بيته، ومع ذلك يقوم كل هذه الساعات الطويلة يتبتل إلى الله، حتى تفطرت قدماه وتشققت رجلاه، فقالت له زوجه رضي الله عنه وأرضاها، قالت: يا رسول الله، تفعل هذا بنفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فأجابها الصادق المصدوق: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ما حجة بعض المسلمين اليوم إذا صلى مع الجماعة يمن على الله، إذا صلى فقط الجماعة مع المسلمين، يعني الفرد مع الجماعة يمن على الله، ويرى بأنه قد أتى بما لم تأتي به الأوائل، أما حظه من القيام فلا قيام، ويرى بأنه أحق بدخول الجنة. فما أعظم الفرق بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن مسعود: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال. ثم يقول رضي الله عنه: قال: فأطال حتى هممت بأمر سوء. هممت، فكرت ندير حاجة ماشي مليحة. قال: حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه، يعني أجلس ونخليه يصلي صلى الله عليه وسلم. وإنما كان عليه الصلاة والسلام يطيل القيام في صلاته طاعة لربه. قال جل وعلا: وقوموا لله قانتين. والقنوت إطالة القيام، وقد كان عليه الصلاة والسلام إذا أطال القيام أطال معه الركوع والسجود. وصلاة الليل أيها الأحبة مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، وقد كان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل 11 ركعة، وربما صلى 13 ركعة كما عند البخاري في الصحيح. وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع الوتر من ليله، كان لا يدع الوتر من ليله، فأحيانا يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بواحدة، وهذا أكثر هديه عليه الصلاة والسلام وفعله. كان يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بواحدة ويسلم، يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقول الله قل هو الله أحد. وكان أحيانا عليه الصلاة والسلام يوتر بخمس لا يجلس في واحدة منهن إلا في آخرها، وكان أحيانا يوتر بسبع يسرد الست، يعني يصلي ست ركعات ثم يجلس فيتشهد ثم يقوم فيأتي بالسابعة ثم يجلس ويتشهد ويسلم. وكان أحيانا عليه الصلاة والسلام يوتر بتسع يسرد الثمان، يعني يصلي ثمان ركعات ثم يجلس في الثامنة فيتشهد ثم يقوم للتاسعة ثم يجلس فيتشهد ويسلم عليه الصلاة والسلام. كل ذلك فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يقنت في الركوع، يقنت في الوتر، والقنوت سنة علمها النبي عليه الصلاة والسلام صبطه رضي الله عنه وأرضاه، لكن لم يكن دأبه عليه الصلاة والسلام، يعني لم يكن يحافظ على الوتر على مدار العام، بل كان يفعله عليه الصلاة والسلام أحيانا. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي الرواتب في اليوم والليلة 12 ركعة، ركعتين قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وربما صلى الله عليه وسلم 10 ركعات راتبة في اليوم والليلة. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، وهي صلاة الأوابين، يصليها إذا ارتفعت الشمس، وكان يؤخرها إذا اشتد الحر قبل الزوال عليه الصلاة والسلام، وهي صلاة الأوابين، كان يصليها 4 ركعات، وربما زاد عليه صلى الله عليه وسلم ما شاء الله. وكان عليه الصلاة والسلام يعظم أمر الجمع والأعياد. أما الجمع يعني يوم الجمعة ففي التنزيل قول الله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، وأما العيدين فمن حرصه عليه الصلاة والسلام عليها أمر بأن يخرج لها أو إليها الحيض من النساء، حتى الحيض من النساء يخرجن إلى المصلى، قال عليه الصلاة والسلام يشهدن الخير ودعوة المسلمين لكن يعتزلن المصلى. وكان عليه الصلاة والسلام يحب السجود، وهو الذي أخبرنا وعلمنا بأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فكان صلى الله عليه وآله وسلم يسجد في الصلاة ويسجد للسهو، وكان يسجد للتلاوة سجود التلاوة، وفي القرآن 15 موضع لسجود التلاوة على الصحيح من أقوال أهل العلم. وكان عليه الصلاة والسلام يسجد شكرا لله، وسجود الشكر يكون لنعمة حصلت أو نقمة دفعت. كان عليه الصلاة والسلام يسجد للتلاوة سجود التلاوة ويسجد للشكر، ولا يشترط في سجود التلاوة أو في سجود الشكر وضوء كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كان عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس وأكرم الناس، صاحب الآياد البيضاء عليه الصلاة والسلام. حدث عنه ابن عباس فقال كان رسول الله أجود الناس، صيغة مبالغة، كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. هو على مدار العام جواد معطاء مفضال متصدق عليه الصلاة والسلام، لكن كان أجود ما يكون في شهر رمضان شهر الخير. قال حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، ثم قال ابن عباس فلا رسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة، حديث متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة، فاستقبلنا جبل أحد، وأحد جبل يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يحب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جبل أحد يحب النبي، والنبي عليه الصلاة والسلام يحب جبل أحد. يقول أبو ذر: فاستقبلنا أحد، فقال لي عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، فقلت: لبيك يا رسول الله. قال: ما سرني، يعني ما يسعدني، ما يعجبني، أن عندي مثل أحد، يعني مثل جبل أحد، ذهبا تمضي عليه ثالثة، يعني ثلاثة أيام، وعندي منه شيء، ما يسعدني، ما يعجبني، ما يسرني أن يكون لي من الذهب مثل جبل أحد، فيبقى في بيتي إلا مال أرصده أحتفظ به لدين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، وأشار عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، رواه البخاري ومسلم. وعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، فلما سلم قام سريعا، ولم يكن هذا من هديه، بل كان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا صلى بالناس أن يستغفر ثلاثا، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقبل على الناس بوجهه، يستدبر القبلة ويقبل بوجهه على الناس، ثم يأتي بالأذكار التي علمنا إياها. لكن في هذه الواقعة يقول عقبة بن الحارث: صلى بنا صلاة العصر ثم انصرف سريعا فدخل على بعض نسائه، وقد كانت بيوته عليه الصلاة والسلام ملاصقة لمسجده عليه الصلاة والسلام، فدخل ثم خرج، فرأى في وجوه الناس، رأهم أنهم قد تعجبوا، رأى في القوم من التعجب والاستغراب لسرعته عليه الصلاة والسلام، فماذا قال؟ قال: ذكرت وأنا في الصلاة تبرا، يعني شيء من ذهب، قال: تبرا، فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا، فأمرت بقسمته. دخل إلى بيته، لأنه كان في بيت بعض النساء شيء من ذهب، فخشي عليه الصلاة والسلام أن يمسي أو أن يبيت وذلك الذهب في بيته، فأمر بقسمته عليه الصلاة والسلام، والحديث عند البخاري. ويوم حنين أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عطاء عظيما لوجهاء القوم ولبعض عامتهم، حتى رجع رجل إلى قومه فأخذ يقول لهم: يا قوم، وقد أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام عطاء عظيما لم يكن يخطر بباله ولا يدور بخياله، فرجع هذا الرجل إلى قومه ماذا يقول؟ قال: يا قوم، أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، رواه مسلم. أسلموا يا قوم، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر والفاقة عليه الصلاة والسلام. ومن عبادته عليه الصلاة والسلام الصيام، والصيام جنة وقاية يتقي بها العبد محارم الله، ويتقي بها العبد عذاب الله تبارك وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: من صام يوما في سبيل الله فرضا كان أو نفلا، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم النار من وجهه 70 خريفا، يعني من صام لله جل وعلا يوما في سبيل الله أبعد الله النار عن وجهه 70 سنة. وكان عليه الصلاة والسلام كان يصوم غير رمضان، يعني غير الفريضة، 3 أيام من كل شهر، وهي أيام البيض، أيام 13 و14 و15 من الأشهر القمرية، الأشهر الهجرية. وكان يتحرى عليه الصلاة والسلام صيام الاثنين والخميس كما عند الترمذي، وكان يصوم شعبان إلا قليلا، كان يصوم شعبان عامته إلا قليلا عليه الصلاة والسلام، ورغب في صيام 6 من شوال كما عند مسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يسرد الصوم، يعني يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقول الناس لا يصوم. حدث أنس رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام فقال: قال: كان رسول الله يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه، وكان يصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته، أخرجه البخاري. وما استكمل صلى الله عليه وآله وسلم صيام شهر قط إلا صيام رمضان، وكان يصوم يوم عاشوراء. وروي عنه صلى الله عليه وسلم صوم تسع ذي الحجة، وكان يواصل عليه الصلاة والسلام الصيام اليومين والثلاث وينهى عن الوصال، يعني كان يصوم اليوم يعني يوم ويومين وثلاث دون أن يفطر يواصل، وكان ينهى أمته عن ذلك، وبين أنه ليس كأمته عليه الصلاة والسلام. قال: ألا إنكم لستم كهيئتي، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، رواه البخاري. ولهذا العلماء قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يجده في الصلاة من قرة العين وراحة البال وطمأنينة النفس كان يستغني عن الطعام والشراب، كان يبيت قائما فكان يستغني بأنسه بربه عن الطعام والشراب. والإنسان متى غد روحه استغنى الجسد عن الكثير، وقد ذكر عن شيخنا وإمامنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أنه في رحلة من الرحلات البرية كان مسافرا من بلد من بلدة إلى بلدة، ففي الطريق خيم القوم بالليل، وما من أحد منهم إلا وغدا إلى فراشه فنام. والشيخ بن باز رجل طاعن في السن، فكان من معه من الشباب كلهم نيام وهو قائم يصلي. فلما أصبح الصباح أحد مرافقيه قال: يا شيخ، كنا في سفر متعبون، كلنا غدونا إلى النوم وأنت كنت قائما، يا شيخ خبرني عن السر، ما السر الذي يجعل رجل في مثل سنه بدل أن يذهب ليستريح ليأخذ قسم من الراحة لينام إذا به يقوم بين الله سبحانه وتعالى؟ فلما ألح الطالب السائل على الشيخ أجابه بإجابة عظيمة: لو خطت بماء العينين لكان يسيرا في حقها. قال رحمه الله: إن الروح إذا كانت تعمل فالجسد لا يتعب. لماذا الناس اليوم إذا أطال الإمام في صلاة التراويح يتبرمون، وبعضهم ربما يصلي ركعتين أو أربع ركعات وينصرف؟ لماذا؟ لأنه يصلي بجسده وروحه تحوم في الدنيا في مشاغلها، لذلك يتعب. أما لو كان يصلي الإنسان وروحه حاضرة فهذا في الغالب لا يتعب. وكان صلى الله عليه وسلم في صيامه كان يؤخر السحور ويعجل الفطر، وكان يفطر على رطب أو تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر حتى مع شدة الحر. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كنا في شدة الحر حتى والله الذي لا إله إلا هو لا أحدنا يضع يديه على رأسه من شدة الحر، يعني من شدة حرارة الشمس، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. وأما حجه عليه الصلاة والسلام فلم يحج بأبي وأمي إلا حجة واحدة، وهي التي عرفت بحجة الوداع. تقول عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله بالحج، حديث متفق عليه. يوم أراد النبي عليه الصلاة والسلام الحج نادى في الناس حتى يأتموا به، فخرج معه خلق لا يحصيهم إلا الله، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. يعلم الأمة، يرشدها إلى أكمل الهدي. قال: خذوا عني مناسككم. وكان هديه مجملا في الحج عليه الصلاة والسلام التضرع والاستكانة والفرق والخوف من ربه جل وعلا وخشيته. كان يبدأ بالبيت فيطوف به ثم يرقى الصفا ويقول أبدأ بما بدأ الله به، يلتمس هدي القرآن، وفي القرآن إن الصفا والمروة من شعائر الله. ومضى صلى الله عليه وسلم في أداء المناسك، مضى في أداء المناسك وكله إخبات لربه ورغبة فيما عنده. وأما ذكره عليه الصلاة والسلام فقد كان عليه الصلاة والسلام كثير الذكر، بل كان لسانه لا يفتر عن ذكر الله. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم. وعن الأغر المزني رضي الله عنه، هذا الصحابي يقول: قال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يغان على قلبي، إنه لا يغان على قلبي، يعني يخشى على قلبي، إما من شدة حزنه على من لم يسلم من أمته، وإلا من شدة الهم الذي كان يصيبه وهو يرى أتباعه يؤذون في ذات الله جل وعلا. وبعض العلماء قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغان على قلبه إذا ارتقى من مقام إلى مقام أعلى في مقامات العبودية، فكان يستغفر من المقام الذي هو أدنى. قال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، أخرجه مسلم. يقول بلال رضي الله عنه: مررت على رسول الله في صلاة الفجر، قبل صلاة الفجر، بلال مؤذن رسول الله، يقول رضي الله عنه: مررت على رسول الله قبل صلاة الفجر فسمعته يبكي، فقلت: ما لك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي هذه الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. يقول بلال: فقلت: ما هي يا رسول الله؟ فأخذ يقرأها ويبكي، يقرأها ويبكي. من؟ ذاك الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ذلك الذي سوف يكون أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وأول من يشفع فيشفع، وهو صاحب الحوض المورود والمقام المحمود، أول من يجتاز الصراط، أول من يطرق باب الجنة، أول من يدخلها، الذي سبقت له كرامة الله، يبكي. قال: فأخذ يقرأها وهو يبكي: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. آيات كثيرا ما سمعناها ورددناها وقرأناها، لكن أين من يبكي؟ أين من يتأثر؟ أين من يلين فؤاده وتخشع جوارحه كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام؟ وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فمن السنة إذن أن تأخذ بيد أحد إخوانك ممن هو قارئ لكتاب الله، يحسن تلاوته، يقيم حروفه، تأخذ بيده إلى زاوية في مسجد أو غرفة في بيتك وتقول له: اقرأ علي. يقول ابن مسعود: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: اقرأ علي. يقول ابن مسعود: فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ يعني كيف أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إني أحب أن أسمعه من غيري. يقول ابن مسعود: فقرأت عليه من النساء حتى أتيت قول الله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وإن الله جل وعلا لا يغسل بدمعة واحدة أغريقت من خشيته بحارا من السيئات لا يعلمها إلا فاطر الأرض والسماوات. وعن عائشة رضي الله عنها تقول: استفقت ليلة من الليالي، استيقظت من نومها فبحثت عن النبي عليه الصلاة والسلام فلم تجده بجنبها، فخرجت إلى المسجد. تقول رضي الله عنها: فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، يعني وهو ساجد وقدماه منصوبتان هكذا. تقول: فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم. فالقوي هو القوي في طاعة الله، والمتقدم هو المتقدم في طاعة الله، والسابق هو من سبق في طاعة الله. لذلكم كان عليه الصلاة والسلام على جانب عظيم من ذكر الله تبارك وتعالى، كان كثير الذكر لله جل وعلا، فنفسه ذكر لله، وفتواه ذكر لله، وخطبته ذكر لله، وتعليمه ذكر لله، وإرشاده ذكر لله. كان كلامه وليله ونهاره وحركاته وسكناته كلها ذكر لله. ما من حال يكون عليه العبد إلا والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا فيها من الذكر. فقد سن عليه الصلاة والسلام قبل الصلاة ذكرى، وفي المسجد عند الدخول إليه والخروج منه كذلك ذكر، وعند الدخول إلى البيت والخروج منه كذلك هناك ذكر، وعند الطعام والشراب، وعند قضاء الحاجة، وعند النوم والاستيقاظ منه، وغيرها من الأحوال. ما من موضع إلا والنبي عليه الصلاة والسلام سن فيه ما يناسبه من الذكر والدعاء. والذكر للقلب كالماء للسمك، وهل يحيى السمك خارج الماء؟ القلوب اليوم لا تتأثر، خطب تتلى، مواعظ تلقى، محاضرات تبث، قلة من الناس من يتأثر، قلة من الناس من يتعظ، من يعتبر، من يتذكر، لأن القلوب قاسية. لماذا قست القلوب؟ من كثرة الذنوب، من كثرة المعاصي. والقلب إذا قسل لا يخشع، لا يتأثر، لا تفيد فيه الموعظة، فما السبيل حتى يلين القلب، حتى يرق، حتى يخشع، حتى يخضع، حتى يتأثر؟ ذكر الله جل وعلا، ذكر الله على كل حال، تسبيحه، تحميده، استغفاره، تكبيره جل وعلا. وأفضل الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. وسيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هكذا كانت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم لربه، كانت من أحسن العبادات، وقد نوعها الله له ولأمته لتقبل النفوس وتنشط الأجساد وتدوم الطاعة. فمن العبادات أي الحب ما هو مشروع في أوقات خاصة كالصلوات وكصيام رمضان والحج، منها ما هو مشروع للدوام كالتسبيح والاستغفار وعموم الذكر والأذكار، ومنها ما هو واجب في اليوم والليلة كالصلوات الخمس مرة واحدة، ومنها ما هو واجب مرة في العام كصيام رمضان. ومنها ما هو واجب مرة في العمر كحج بيت الله الحرام، ومنها ما هو واجب كأركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان الأخلاق، ومنها ما هو مسنون كنوافل العبادات من صلاة وصيام وصدقة وحج، ومنها ما هو بين العبد وبين ربه كالعبادات الكبار والأدعية والأذكار، ومنها ما يكون بين العبد وبين عباد الله كالمعاملات من بيع وشراء وقرض وإيجار ووقف ووصية. كل هذه من العبادات، منها ما يتعلق بالآداب الخاصة، ومنها ما يتعلق بالعذاب العامة. فحياته عليه الصلاة والسلام كلها كانت عبادة، وكلها استقامة على أمر الله وعلى هدي كتاب الله وعلى طاعة الله. قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صلاتي، نسكي يعني ذبحي، محياي كل حياتي، غدوي ورواحي، طعامي وشرابي، وأنا على حال اليقظة وأنا على حال النوم، كلها لله. والموفق من جعل حياته كلها لله، بل حتى إذا ما جعل موته لله تبارك وتعالى. والعبادة في الإسلام أيها الأحبة الكرام لا تقتصر على الشعائر التعبدية الظاهرة كالصيام كالحج كالعبادة، بل هي أشمل من ذلك وأعم، وهي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال، ما كان منها ظاهرا كالصلاة كالجهاد كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو ما كان منها باطنا كالخوف والرجاء والخشية والمحبة والإخبات والإنابة، كلها داخلة تحت مسمى العبادة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحظ الأوفر والنصيب الأكمل منها عليه الصلاة والسلام. وقد كان عليه الصلاة والسلام سباقاً إلى الخير، فهنيئاً لمن اتبعه وقت فأتره، وكان يعظم شعائر الله. ومن العبادة تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى، ومن هذه الشعائر الآذان. كان عليه الصلاة والسلام إذا كان في بيته وأذن المؤذن انصرف وترك ما كان في يده، حتى قال أزواجه: ما كأنه يعرفنا ولا نعرفه. يكون في مهنة أهله، ربما يخيط ثوبه، ربما يخصف نعله، ربما يكنس بيته، فإذا سمع المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح خرج وانصرف، وكأنه ما كان يعرف أهله ولا يعرفونه. والآذان عبادة عظيمة ينبغي على الإنسان إذا كان مسافراً أو كان في بيته أو تأخر عن فرض أن يحييها. عن عقبة بن عامر قال: قال صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية جبل. يتعجب الله من راعي غنم في رأس شظية جبل، يعني في قطعة جبل في علاه. قال: يؤذن للصلاة، ربما لا يراه إلا الله ولا يسمع به إلا الله، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي. يقول الله جل وعلا للملائكة: انظروا إلى عبدي يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. والحديث في صحيح الجامع. ما أعظمه من ثواب عظيم ومآل أو موئل حميد، أن يغفر للعبد وأن يدخل الجنة بسبب آذان رفعه في الشارع في الطريق، توقف بسيارته جانبا وهو على سفر فأذن ورفع صوته ولا يسمع صوت المؤذن شجر ولا حجر ولا بشر إلا شهد له بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال العلماء: إذا أذن المؤذن يفر الشيطان وله ضراط صياح. قال العلماء: لأنه لا يريد أن يشهد لذلك العبد يوم القيامة بالآذان. فأنت اعمل وتعامل مع الكبير المتعال، لأن الله هو المعطاء، هو المفضال، هو الجواد، هو الذي يثيبك، هو الذي يجازيك. هكذا كان عليه الصلاة والسلام في عبادته، في صلاته، في صيامه، في حجه، في زكاته، في صدقاته. هو أسوتكم وقدوتكم، ولا نجاة لكم إلا بسلوك هديه وطريقه. قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هل يستطيع الواحد منا أن يكون مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام في تعبده؟ لا يستطيع، لا يستطيع. دون ذلك خرق القداد مهما فعل لن يبلغ تلك المنزلة التي بلغها النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان أعبد الناس. لم يكن في الدنيا رجل أعبد لله جل وعلا من محمد بن عبد الله. لكن أنت أيها الموفق تسدد وتقارب، تسدد وتقارب. لا يدخل الإنسان بقوة، إذا من الله جل وعلا عليك بالاستقامة، بالالتزام، بالهداية، وأصبحت في عداد المصلين، لا تدخل بقوة. قال: اليوم أنا أصبحت أصلي مع الجماعة، تحافظ على النوافل وقيام الليل وتصوم وتتصدق، لن يشاد الدين رجل إلا غلبه. قال عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا، فإنه لا يشاد الدين أحد إلا غلبه. هذا الذي ينبغي للمؤمن، أن يسدد. إذا رأيت في نفسك إقبال على الطاعة ورغبة فيها، صلِّ ما كتب الله، وصم ما كتب الله، وتصدق ما كتب الله. إذا رأيت في نفسك ضعف، فتور، عجز، حافظ على الفرائض، حافظ على الفرائض، فإنك إن صدقت مع الله صدقك. هذا جانب من جوانب هذا النبي الكريم الذي أكرم الله عز وجل به هذه الأمة، والذي من أعظم من الله سبحانه وتعالى علينا أن جعلنا من أمته وأتباعه. وأحب الأسماء إلينا حين ننادى: يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام. أنت أيها الموفق الآن تريد أن تجاور النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، وقبلها تريد أن تشرب من حوضه من يده عليه الصلاة والسلام، ما السبيل؟ أن تسلك مسلكه، أن تقتدي به، أن تهتدي بهديه. فهو الذي قال: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجزي عنا محمدا خير ما جزى به نبيا عن أمته، وأن يوردنا حوضه، ويدخلنا مدخله، ويسكننا في جواره صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من أعظم الناس حظا للاقتداء به والاعتساء بسنته والذب عن دعوته صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، والتفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتجاوز عنا. اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا وفضلائنا، وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك. أيها الأحبة الكرام، طبتم وطاب ممشاكم. أسأل الله جل وعلا أن يجعل حضوركم وإصغاءكم واستماعكم في موازين حسناتكم، وأن ينفع بهذا الكلام قائله وسامعه، وأن يأخذ بنواصينا إلى الحق والهدى، إن ربي لسميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قدمت لكم هذه المادة من موقع مسجد الهدى الرياض الجزائر، www.muskihuda.dz.